قال المصنف معنى الحكم تعريفه هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. هذا الإطلاق من المصنف فيه نظر، لأن الحكم أنواع، فينبغي أن يقال معنى الحكم الشرعي. فالمعنى الذي ذكره المصنف هو معنى الحكم الشرعي وليس هو معنى الحكم بإطلاق. ولا شك أن المقصود هو الحكم الشرعي، لكن كان ينبغي على ما درج عليه الأصوليون أن يبدأ بتعريف الحكم عموما لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك يبين أقسام الحكم وما نحن بصدد بيانه. قبل أن نتكلم عن تعريف الحكم وبيان معناه، نقول جرت عادة الأصوليين على تعريف الشيء من ثلاثة أوجه. الأول المعنى اللغوي، والثاني المعنى الاصطلاحي، والثالث المعنى الشرعي إن وجد. يبقى حتى يتم التصور الكامل للشيء الذي يدخل فيه الإنسان أو يريد أن يدخل فيه، لا بد أن نعرفه تعريفا جامعا حتى لا يلتبس ولا يختلط بغيره. وكلما تعددت أوجه التعريف كلما ظهر وبان المعرف. فالعادة جارية بالتعريف من ثلاثة أوجه. نقول هذه الكلمة تعني في اللغة كذا، واصطلح العلماء على هذا المسمى اللي هو كذا وكذا، والشرع عرف هذا اللفظ بكذا وكذا. عندنا كم تعريف؟ تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، تعريف شرع. طيب لو خرجنا عن الجو اللي احنا فيه لجو اخر، العقيدة مثلا، عندما نتكلم عن الايمان بهذا الوصف اللي ذكرته، حتى نتصور حقيقة الإيمان تصورا تاما، هنقول أيضا الإيمان في اللغة معنى كذا، في الاصطلاح معنى كذا، في الشرع معنى كذا. ففي اللغة مطلق التصديق والانقياد، لكن في الاصطلاح هو التصديق المقتضي للقبول والإذعان، وإلا فقد صدق أبو طالب محمدا صلى الله عليه وسلم أم كان لا يصدقه؟ فكان يصدقه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك آمن أو اعتبر مؤمنا. ليه؟ لأنه التصديق وحده لا يكفي حتى يجتمع معه القبول والإذعان، عشان كده قالهم إن الإيمان في الاصطلاح هو التصديق المقتضي للقبول والإذعان. تبقوا في الشرع، ها يبقى احنا قلنا كده التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي، بعد كده في الشرع. هو سؤال جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. يبقى دي الأنواع الثلاثة التي يعرف بها ايه الشيء، لكن لا يلزم ان كل مسمى سنتعرض له ان يكون له معنى شرعيا. عشان كده قلنا بنعرف باللغة, بنعرف بالاصطلاح, بنعرف بالايه المعنى الشرعي ان وجد. فمعنى ان وجد يبقى ممكن ايه لا يوجد معنى شرعي لهذه الكلمة. طيب لماذا نبدأ بالمعنى اللغوي؟ لأن المعنى اللغوي دائما أشمل وأعم وأوسع من المعنى الاصطلاحي, لأن غالبا المعنى الاصطلاحي بيكون مأخوذ من المعنى اللغوي بما يتفق مع المسمى اللي احنا بنتعرض لبيانه. اذا ندرك من هذا ان المعنى اللغوي اعم من المعنى الاصطلاحي, يبقى في علاقة بينهم ولا مفيش؟ يبقى في علاقة بينهما. طيب التعريف اللغوي معروف بيستمد منين؟ ها, من لسان العرب. طيب التعريف الاصطلاحي بيستمد منين؟ ها, ما اصطلح عليه. واصطلح يعني ايه؟ ها, اتفق. ما اتفق عليه علماء هذا الشأن. احنا الوقت بنتكلم في علم الاصول, يبقى لما اقول المعنى الاصطلاحي يبقى انا اقصد ايه؟ المعنى اللي وضعه واتفق عليه من علماء الاصول. علماء الاصول, ما جيش اخد مثلا تعريف علماء العقيدة الا في باب الايه؟ في باب العقيدة. يبقى اصطلحوا عليه زي ما يكون اثنين بينهم وبين بعض خصومة واصطلحوا على حل معين. هو ده من هنا قيل معنى ايه؟ معنى اصطلاحي. وتعب نفسه ليه مش عارف؟ خلاص يبقى ما يشغلش نفسه بيها. اللي مش شايف هنا يتقلن. طيب المعنى الاصطلاحي ممكن ان يؤتى به من جهتين, من العلماء, علماء الاصول, من يعرف بالحد, ومنهم من يعرف بالحكم, ومنهم من يجمع بينهما. يعني ايه الكلام ده؟ الاول التعريف بالحد. الحد في اللغة هو المنع, ومنه سمي الحداد بوابا. عارفين الكلام ده ولا لا؟ البواب اسمه حداد. ليه؟ لانه يمنع من دخول الدار. وسميت بعض العقوبات حدودا لماذا؟ لانها كما نقول زواجع, اي تمنع من العود الى المعصية. فسميت حد ليه؟ لانها تمنع من العود الى المعصية. وسميت تعريف حدا لانه يمنع غير افراد المعرف من الدخول, ويمنع افراد المعرف من الخروج. يبقى احنا نريد ان نعرف شيئا. الشيء ده له مدلول معين, له جزئيات داخلة تحته, يبقى ايه؟ ندخلها وما نسمحش بدخول غيرها. وفي نفس الوقت ما نسمحش بخروج ايه؟ الجزئيات اللي داخلة تحت. لان لو سمحنا بدخول جزئيات خارج عنه يبقى مفيش حد, ولو سمحنا بخروج جزئيات منه يبقى ايضا. يعني من هنا ايضا ممكن نقرب المسألة شوية. قول حد الارض اللي هو الجسم, بيقول عليه حد ليه؟ لانه بيمنع ملك فلان من الاختلاط بملك علاه. فسمي حدا لانه يفصل بين هذا الملك والملك الايه؟ الاخر. ملك ده بيفصل عن ملك ده بحيث لا ده يدخل في ده ولا ده يدخل في ايه؟ في ده. والحد في الاصطلاح هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره. الوصف المحيط بموصوفه, يعني عشان كل جزئياته تدخل تحته, المميز له عن غيره حتى لا يختلط بغيره ولا يختلط غيره به. وفائدته التمييز بين المحدود وبين غيره. ومن هنا اذا قلنا نعرف بالحد فمعنى هذا ان نذكر قولا جامعا مانعا يحيط بالشيء المراد تعريفه حتى لا يختلط بغيره. لابد في التعريف ان يكون ايه؟ جامع ومانع. يعني ايه جامع؟ ان يستوعب كل افراد المعرض. مانع يمنع من خروج اي فرد او دخول اي فرد ايه؟ غريب. يبقى يمنع من خروج فرد من افراده وايه؟ يمنع في نفس الوقت دخول فرد من غير افراده. واضح كده؟ طب ليه بنقول جامع؟ لان كل ما كانت كلمات التعريف محدودة كل ما سهل حفظه. فليس مطلوبا في التعريفات ان تكون مش موسعة فقط ان تكون فيها اطناب او فيها حشو الا على سبيل الشرح والبيان. طيب منهج المصنف اللي احنا بنشرح كتابه ايه؟ هو حتة الحشو والبيان دي. ان هو لا يعمد الى ذكر تعريف جامع مانع ولو نسبه الى اهل الفن ولكن يأتي بايه؟ كأنه بيأتي بالتعريف وشرحه في موضع واحد. كان يأتي بالتعريف وشرحه في موضع واحد. فيجمع بين التعريف بالحد والتعريف بالحكم. يعني ايه التعريف بالحكم؟ معروف ان كل شيء ممكن يكون له حكم مختلف عن حكم الايه؟ الاخر. ده تعريف ولا مش تعريف؟ يعني انا مثلا لو قلت محمد ابيض واحمد اسود يبقى انا ميزت بينهم ولا ما ميزتش؟ يبقى ده حكم كده وده حكم كده. ده مثلا فلان شجاع وفلان جبان. يبقى في تمييز ولا مش تمييز؟ فالتعريف بالحكم ايضا في نوع من الايه؟ في نوع من التمييز. ولكن الاشهر من صنيع الاصوليين التعريف بايه؟ التعريف بالحد. وممكن يذكر الحكم زيادة بيان لهذا المعرف. يعني مثلا الان احنا بنتكلم فين؟ في الحكم. عايزين نعرفين لكن الحكم مش هيبقى له حكم. ولكن لو جيت اعرف الواجب مثلا هنسبق يعني موضوعنا شوي. الواجب ايه؟ العلماء بيعرفوه مثلا ما امر به على وجه الالزام والحد. ده تعريف ده ايه؟ تعريف بالحد. لما احب اكد الكلام او اميزه اكتر اقول ايه؟ بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوق. يبقى الجزء الثاني ده بحيث ده ايه؟ حكم. يبقى حكم الواجب ايه؟ يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوب. يبقى ده حكم. انما حده ايه؟ ما امر به على وجه الالزام والحد. واضح كده؟ يبقى ده الجمع بين التعريفين، تعريف بالحد والتعريف به الحكم. لكن المشهور ايه؟ التعريف به الحد. عايزين ان شاء الله نخرج من الدرس حافظين عشان ما نكلفكوش مذاكره بعد كده. لان زي ما قلت مش عايزين ان احنا ناخد كميه كبيره وفي نفس الوقت ما نكونش مستوعبين. لا احنا ما عندناش يعني منهج دراسي معين هنمشي منه في مده معينه. لا لو هناخد حاجه واحده بس في الحصه او في الدرس ونبقى مدركينها ومتقنينها افضل من ان احنا ايه يعني نجري بلا فهم او استيعاب يعني. طيب بناء على ما ذكرناه نقول الحكم لغه باول ما ينبغي ان يفعل. هو الشيخ هنا دخل مباشرة في التعريف الاصطلاح. لا احنا هنمشي كده. كل شيء ما ذكرش معناه اللغوي هنبين الاول معناه اللغوي والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. مش انا قلت في اول كلام ان احنا لما بنقول في معنى لغوي بيكون اوسع من المعنى الاصطلاحي. واذا المعنى الاصطلاحي بينه وبين المعنى اللغوي ايه؟ علاقة. هنبينها من خلال التعريفات اللي هنذكرها. فالحكم في اللغة المنع. ومنه أو لسه ومنه ديت الأمثلة تأتي عليها. الحكم في اللغة المنع وهو القضاء والفصل لمنع العدوان. ومنه قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وفي اللسان لسان العرب الحكم والعلم والفقه كلها تأتي بمعنى واحد. قال تعالى وآتيناه الحكم صبيا أي علما وفقها. وكذلك قولهم الصمت حكم وقليل فاعله. والحكم كما قلنا العلم والفقه والقضاء بالعدل. والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى رددت. ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لأنه يمنع الظالم من الظلم. وقال الأزهر غيره الحكم القضاء بالعدل. وفي المصباح المنير الحكم القضاء وأصله المنع. يقال حكمت عليه بكذا أي منعته من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك. ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع أو الحكمة هنا الحكمة. ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. ومنه قول جرير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. ومن الحكم بمعنى المنع حكمت اللجام وسميت بذلك لأنها تمنع الدابة من الجري الشديد. ومعنى ذلك في الحكم الشرعي أنه إذا قيل حكم الله عز وجل في المسألة بكذا أي أنه منع المكلف أو منع المكلف من الخروج عن مقتضى هذا الحكم. بدل العلاقة بينهم لما نقول حكم الله عز وجل في هذه المسألة الإيجاب يبقى معنى ذلك إيه؟ إلزام المكلف بهذا الشيء وعدم الخروج عنه أو الإهمال فيه أو التفريط فيه. هذه العلاقة بينهما. يبقى هنا بنقول الحكم يأتي بمعنى المنع ويأتي بمعنى العلم والفقه والقضاء بالعدل. والحكم اصطلاحا الحكم عموما. وانا قلت هنا الشيخ استعجل وعرف الحكم ايه الحكم الشرعي لكن احنا بنقول الان تعريف الحكم اللي ذكرناه. الحكم عموما الحكم اصطلاحا هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. اثبات شيء لشيء اقول محمد قائم او محمد ليس بقائم. وهو ينقسم بدليل الاستقراء الى اربعة اقسام. حكم عقدي اي يتعلق بامر الاعتقاد. وحكم عقلي اي مرده الى العقل. وحكم عادي اي يعرف به العادة والعرف ونحو ذلك. واخيرا حكم شرعي او حكم شرعي وهو المقصود هنا. وهذا هو الذي تكلم عنه المصنف مباشرة. إذا في حكم عقدي يتعلق بأمور الاعتقاد وطبعا أمور الاعتقاد هام ردها إلى الإيه؟ إلى القلب. ردها إلى القلب. وحكم عقلي يعني مرده إلى العقل. وحكم عادي مرده إلى الإيه؟ العادة والطبيعة ونحو ذلك. وأخيرا الحكم الشرعي وهو المقصود هنا واللي عرفه الشيخ بقوله هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. طبعا احنا اهملنا الكلام عن الحكم العقدي والحكم العقلي والحكم العدلي لأنه ليس لها اتصال مباشر بالباب الذي نتكلم فيه وهو أصول الفقه. عشان كده احنا بنقول أصول الفقه بتحكم عملية الايه الاحكام الشرعية العملية. يبقى احنا بنتكلم على الاحكام الشرعية، وبالتالي لا نتكلم الان عن الحكم العقدي ولا العقلي ولا العادي، لان اللي يهمنا الحكم هو الحكم الشرعي اللي وضعت مادة الاصول لاحكامه ومعرفة الوصول الى احكامه. هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. قال شرح التعريف: خطاب الشارع هو خطاب الله تعالى المباشر كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر كالإجماع والقياس. طبعا الاجماع والقياس، الاجماع لابد من كله ايه؟ مستلف من الكتاب او السنة، وبالتالي رجع الى الايه؟ الى الواحد. والقياس ليس مثبتا للحكم، وانما هو كاشف او مظهر له. يبقى المثبت ايه؟ هو دليل حكم الاصل، ان احنا بنقول في القياس ان احنا بنقيس فرع على اصل معلوم الحكم. طب عرفنا حكم الاصل منين؟ من الكتاب والسنة، والحقنا به هذا الفرع الذي لا نعرف حكمه. يبقى رجعت كل الادلة الى الايه؟ الى الكتاب والسنة. عشان كده قال خطاب الشارع، ولو قال خطاب الله عز وجل لكان اولى، لان مسألة الشارع هذه في بعض تعقبات عليها، هل يصلح ان يقال ذلك بالنسبة للخطاب الواحد ولا لا؟ اما ان احنا نقول خطاب الله تبارك وتعالى المباشر كالوحي بالقرآن او السنة، او المبني على خطابه المباشر كالاجماع والقياس. لا هذا لا تستعجل الاحداث، لان سيأتي ان شاء الله ذكر عدة فوائد للنص على الاجماع، لان ممكن يكون الدليل موجود ولكن لم يجمع العلماء على المفهوم منه ولا لا. ممكن يكون الدليل موجود ولكن لا اجماع على معناه. لما اقول اجمع العلماء على كذا، يبقى اصبح الدليل يبقى هذا الدليل كأنه قطع الدلالة فيما اتفق عليه العلماء. فممكن يكون الدليل انت كده هتجرون الكلام سابق شوية ولكن سريعا، ممكن يكون الدليل خطاب احاد او حديث احاد، يعني وارد بطريق واحد او طريقين فقط من الايه؟ السنة. ويجمع العلماء على مقتضى، سيبقى تحول المفروض ان ظن الدلالة ايه؟ ان ظن الثبوت ايه؟ ظن الدلالة، لان ممكن واحد يطعن في ثبوته، لكن لما يجمع العلماء على مدلوله يبقى اصبح قطعي، على الاقل قطع الدلال، لان اللي يهمنا الدلال. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ده حديث مروي من طريق واحد، ده حديث ايه؟ احاد. ممكن واحد ينازع في ثبوته ولا لا؟ بل ان جيه للاسف البعض يقول لك لا، احاديث الاحاد لا يحتج بها لا سيما بذل اعتقاد، مثلا رأي المعتزلة وافراخهم. طيب. لما يمكن الطعن في حديث الاحاد، ويجي العلماء يجمعون على مدلوله، فيبقى فيه اجماع من العلماء على انه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. اعطى الدليل قوة ولا لا؟ اعطى الدليل قوة. وهنا نقول لا يجوز لاحد ان يأتي بخلافه، ولو قال خلاف ذلك لكان ممن خرج عن الاجماع وعن سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى الآية. واضح كده؟ يبقى دي احدى فوائد حكاية الاجماع، ان الدليل موجود ولكن مفهوم الدليل ايه؟ ممكن نختلف في مفهوم. فاذا اجمع العلماء على مفهومه او على وجه الدلالة منه، هنا يأتي اهمية الاجماع. فلا يجوز لواحد يقول لا هذا النص ممكن يحتمل كذا، وممكن يؤول بكذا، وممكن يخصص، وممكن يقيد. يبقى كلامه ده لا عبرة به ولا نظر فيه، او لا يجوز النظر فيه. يبقى من الذي ذكرناه لما نقول خطاب الشارع يبقى المقصود به خطاب الله تبارك وتعالى المباشر وما بني على هذا الخطاب. قوله المتعلق بأفعال المكلفين، المراد بالأفعال ما هو آت في التعريف. الحقيقة ليس من احكام التصنيف الاحالة الى مجهول الا ما اضطررنا اليه. يعني الاصل عندما احيل الى شيء سابق معروف ولا احيل الى شيء لاحق غير معروف. المفروض او احكام التصنيف يقتضي انني لما احيل الى ايه؟ طالما ان انا عايز اعرف الحاجة اعرفها الوقت ولما تيجي بعدين اقول ايه؟ اقول سبق التعريف. هذا افضل من ان انا اقول كما سيأتي بيانه، لان سيأتي بيانه وانا محتاج اعرفه الان، يبقى فيه خلل وفيه نقص في الفهم والادراك ولا لا. يبقى الاولى ان احنا نعرف اول باول، واللي يتكرر بعد ذلك يقول ايه؟ كما سبق. فالاولى الاحالة الى معلوم وليس الاحالة الى مجهول. فالاحالة الى معلوم يكون سابق بيان، اما الاحالة الى مجهول يكون ايه؟ لم يأتي بعد. لان زي ما قلت الوقت ده انا بعرف حاجة، المفروض ان الحاجة دي افهمها وادركها تمام الادراك ولا لا. طب لو شبت لي حتة فيها او لو تركت لي جزئية منها يبقى هنا الفهم ايه؟ ناقص. فهنا نقول المتعلق بأفعال المكلفين أي المرتبط بهذه الأفعال على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبا أو غير مطلوب. أفعال المكلفين قال ابن السبكي وابن عبد الشكور وغيرهما أفعال المكلفين الأصوب أن يقال فعل المكلف، وذلك ليشمل الافعال المتعلقة بفعل مكلف واحد خاص به مثل الاحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم او بغيره. لاننا لو قلنا افعال المكلفين لنفينا الخصوصيات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المكلفين. يبقى لما نقول هنا خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل او بافعال من المكلف. ليه؟ لان ليس كل المكلفين سواء، في بعض خصوصيات ولا لا. في خصوصيات ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي خصوصيات ثابته لغير النبي صلى الله عليه واله وسلم. فمثلا من الخصوصيات اللي ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم جواز النكاح اكثر من اربعه الى العدد الذي حرم الله عز وجل عليه ان يأتي بمزيد عليه. لا يحل لك النساء، خلاص اصبح اللي تزوجهم فقط. اما تجديد او زيادة نسوة بعقد زواج على هذا العدد فهذا يحرم عن نفسه، لكن غيره ممكن. ايه هو عند اربعة يطلقهم الجوز اربعة تنين، يطلقهم الجوز اربعة تنين ان شاء الله يجوز مليون بهذا الايه بهذا الوصف. اما نفسه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. نفس الوقت يجوز له الايه؟ يجوز له الوهب، ان امرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخصوصيات لابد لها من ايه؟ من دليل. هذا بالنسبة ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اما بالنسبة لغيره فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن ابي نيار لما اراد ان يضحي بجزعة قال له ضحي بها ولا تجزئ عن احد بعدك. هذا حكم خاص من هذا الصحابي، لان النبي صلى الله عليه وسلم اباحها له وقال له لا تجزئ عن احد بعد. يبقى لو قلنا هنا خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلف يبقى اشمل من ان احنا نقول بافعال المكلفين، لان في بعض المكلفين لهم خصوصيات انفردوا بها عن بقية المكلفين. والمراد بافعال المكلفين ما يعد في العرف فعلا، وهو ما يصدر عنهم سواء كان عملا قلبيا كالنية او بالجوارح كالقيام والركوع والسجود وغيرها او باللسان كقراءة القرآن وتحريم الغيبة ونحوها. وليس المراد به هنا ما قابل القول والاعتقاد، بل كل ما يصدر عن المرء فهو داخل فين؟ في افعال المكلف. يبقى سواء امر تعلق بالقلب او تعلق باللسان او تعلق بالجوارح، يبقى ده ايه؟ داخل في جملة افعاله، بل الطرق داخلة في الافعال كذا. يعني واحد مثلا ترك الكذب، بدا فعل ولا مش فعل؟ فعل. ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعل ولا مش فعل؟ فعل. فالظاهر والله اعلم ان الطرق ايضا افعال. ايه دليلها في القرآن والسنة؟ ما الذي يدل على ان الترك فعل؟ لا ده يكفر بتغض فعل، هو الكفر ده مش فعل. صحيح. لا احنا نتكلم على الاصل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى ترك التناهي عن المنكر ايه؟ ها فعل. كانوا لا يتناهون. لا يتناهون يعني ايه؟ تركوا التناهي عن المنكر. يبقى ده ترك ولا مش ترك؟ طرق. وبعدين ختم الآية بإيه؟ لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى الطرق فعل ولا لا؟ طيب وفي السنة؟ لا احنا عايزين ادله، مفيش كلام. احنا قول الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهم يحفرون الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن قعدنا والنبي يفعل لذاك منا الفعل المضلل. فسموا القعود عن الحق وحمل التراب ونحو ذلك، ده ترك ولا مش ترك؟ ترك عمل اهو. كان المفروض يحفرهم ويشيلهم ويرفعهم ويروحوا ويجوا، قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل. فسموا ترك العمل ايه؟ سموا فعل. يبقى هنا بنقول لما نقول الافعال داخل فيها ايه؟ افعال المكلف داخل فيها الاعتقاد والقول والفعل بالجوارح وايضا الترور. واضح الكلام كده؟ طيب. ده افعال المكلف. طبعا هو هنا قال المكلفين. المكلفين جمع مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ولم يوجد به مانع من تعلق الحكم به كالغفلة والإكراه والجنون ونحو ذلك. يبقى المكلف نقدر نقول ايه؟ ما يصلح لتعلق التكليف به او الخطاب به. هو ينفع ان احنا نقول على المجنون مكلف؟ ليه؟ مع انه ممكن يكون بالغ لانه ليس عاقلا، والعقل مناط التكليف، يعني التكليف يعلق به العقل. نعم، ده معنى المكلف. طيب اقتضاء اي طلبا، ويندرج تحته مطلوب الفعل ومطلوب الترك. احنا بنقول خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلف طلبا، ولما نقول طلب يبقى طلب ايه؟ طلب فعل او طلب ترك. وكل من المطلوبين ينقسم الى لازم وغير لازم، او تخييرا افعل او لا تفعل، فهو متساوي الفعل والترك. وضعا ما جعله الشارع سببا لشيء كدلوك الشمس لوجوب الصلاة او شرطا لشيء كالوضوء لصحة الصلاة او مانعا من شيء كالقتل مانعا من الإرث او حكم الشارع بصحة شيء او فساده او بطلانه او شدته او خفته، يقصد في الشدة والخفة العزيمة والرخصة، يقصد بالشدة والخفة العزيمة والرخصة. واضح كده التعريف ولا في اشكال؟ خطاب الله عز وجل المتعلق بافعال المكلف طلبا او تأخيرا. احنا قلنا الطلب هنا طلب فعل لازم وغير لازم، يدخل فيه الواجب والمستحب، او طلب ترك لازم يبقى محرم، طلب ترك غير لازم يبقى مكروه، او تأخيرا اللي هو الوسط بينهم لانه متساوي الفعل والترك يبقى المباح. وكده خلصت الاحكام الايه؟ الاحكام التكليفية الشرعية. بقي ايه؟ او وضعا. يعني ايه وضعا؟ وضعنا حاجة في مقابل حاجة، وضعنا شيء في مقابل شيء اخر، يبقى ده سبب لكذا، وده شرط لكذا، وده مانع من كذا. ده لو وجد يبقى الشيء ده ايه؟ صحيح. لو وجد يبقى الشيء ده باطل. لو وجد كذا يبقى يترخص، لو لم يوجد كذا يبقى ايه؟ عزيم. يبقى بنضع حاجة في مقابل ايه؟ حاجة تانية، عشان سموه، عشان كده سموه ايه؟ وضع. كأن وضعنا حاجة في كفة مقابل ايه؟ الحاجة اللي في الكفة التانية. دي اتحطت، يبقى التانية ايه؟ المفروض يوضع مقابلها شيء عشان يفضل كفة الميزان ايه؟ ايوه. وطبعا هيأتي تعريف الوضع اكثر ان شاء الله. يبقى من خلال هذا التعريف، الشطر الاول والشطر الثاني، يبقى خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلف طلبا او تخييرا، ده يدلنا القسم الاول من اقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم الشرعي التكليفي. وكلمة وضعا تدلنا القسم الثاني، وهو الحكم الشرعي الوضعي. ممكن شرعي وضعي يجوا مع بعض؟ ازاي؟ هو طبعا كتير بيقول لك الحكم الايه؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي. لا، احنا نقول الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي، لكن في فرق بين وضع الرب تبارك وتعالى ووضع الايه؟ ووضع البشر. لانه قلت هتكلم انت اخر على الاحكام الوضعيه، هنتكلم الاحكام الوضعيه الشرعيه، نعم، اللي هي موضوعه من قبل الشرع وليس من قبل البشر. قال اقسام الحكم، برضو هنا ضيفوا لها اقسام الحكم الشرعي، لان احنا قلنا اقسام الحكم اتكلمنا عليها قبل كده، اللي هي ايه؟ حكم عقدي، حكم عقلي، حكم عادي، حكم ايه؟ شرعي. هو الشيخ غفل عن الجزئية هذه، انما الاصل ان احنا نقول اقسام الحكم هو اللي يهمنا معرفته اقسام الحكم الشرعي، فهنا ضيفوا لها اقسام الحكم الشرعي. القسم الاول الحكم التكليفي. تعريف ايضا هنا انتقل الى التعريف الاصطلاحي دون التعريف اللغوي. التكليف في اللغة الزام ما فيه كلفة اي مشقة، ومنه قول الخنساء يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. واصطلاحا قيل هو الزام ما فيه مشقة، وعلى هذا التعريف لا يدخل المندوب ولا المكروه، لانه لا الزام فيهما. احنا قلنا الطلب طلب فعل وطلب ايه؟ ترك. والطلب ده ممكن يكون ملزم وممكن يكون غير ملزم. فغير الملزم في جانب طلب الفعل يبقى مندوب، في جانب طلب الترك يبقى مكروه. فلما انا اقول هنا الزام ما فيه مشقة او الزام ما فيه كلفة، يبقى انا دخلت الايه؟ الزام الفعل والزام الترك فقط، يبقى الواجب واحد. ولهذا يعني حتى يكون التعريف اكثر اعابا قالوا ايه طلب ما فيه مشقة. فنقلناه من الالزام الى الطلب. طلب ما فيه مشقة ليدخل ما ليس بملزم. بيدخل ما ليس بملزم في جانب الفعل وجانب الترك. وانما سمي هذا النوع تكليفيا. احنا قلنا ايه القسم الاول الحكم التكليفي لانه يتضمن التكليف بفعل او ترك فعل او التخيير بينهما مع ما في ذلك من مشقة لان النفس بطبيعتها تأنف من القيود او تتعالى عليها او تجد في الوقوف عندها ايه مشقة. ولذلك يقولهم على الانسان اللي ما بيقفش عند يقولون للمرء الذي لا يقف عند حدود الله ايه اباحي. يعني كل حاجة عنده ايه جائزة. تقول على كده ولا ما عندكوش الكلام ده؟ لك فلان اباحي يعني بيعمل اللي شايف او اللي عاوز دون ان ينظر الى حد او مانع او كذا. هو بيعمل الذي يريده. طيب اطلاق التكليف على المباح قالوا من باب التغليب. وهيأتي ان شاء الله بيان هذه المسألة ازاي ان التخيير واحد بيقول له اعمل او ما تعملش انا ما كلفتوش بحاجة. فازاي يدخل ضمن الاحكام التكليفية؟ هيأتي ان شاء الله بيان ذلك في موضعه عند الكلام على المباح. قال المصنف تعريفه. طبعا هنا نقول تعريفه عند الاصوليين. تعريفه عند الاصوليين هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف او طلب كف او خير فيه يعني المكلف بين الفعل والترك. يبقى ده تعريف الحكم التكليفي عند مين؟ عند الاصوليين. ما اقتضى طلب فعل من المكلف سواء كان بإلزام او بغير إلزام او طلب كف بإلزام او غير إلزام ايضا او خير فيه المكلف بين انه يعمل او لا يعمل. يبقى دخل فيه اقسام الحكم التكليفي اللي هيأتي بيانها ان شاء الله. طيب عند الفقهاء لما نقول عند الاصوليين غير ما نقول عند الايه عند الفقهاء. ولذلك هيأتي ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الواجب تجد بعضهم يقول ايه ايجاب ووجوب وواجب. هل في فرق بينها؟ في فروق بينها باعتبار اختلاف العلماء من تصنيف لتصنيف اخر. احنا بنقول اصوليين وبنقول فقهاء يعني دول داخلين ضمن تصنيف معين ودول داخلين ضمن ايه تصنيف معين. تقولوا فئات وعمال وفلاحين. يبقى هنا ده تصنيفهم اصوليين والتانيين تصنيفهم ايه فقهاء. فعلى حسب تصنيف كل طائفة بيبقى لهم ايه الاصطلاح بتاعهم اللي يتفقوا عليه فيما ايه فيما بينهم. فاللي ذكر المصنف هنا ده تعريف الحكم التكليفي عند الاصوليين. طب عند الفقهاء هو الصفة الشرعية التي هي اثر لذلك الخطاب وهو الذي توصف به افعال العباد كالوجوب والحرمة والاباحة. هي الصفة الشرعية التي هي اثر لذلك الخطاب. طبنه خطاب الله عز وجل اللي هو النص الشرعي. لما نقول خطاب الله يبقى ايه نص شرعي من كتاب او سنة. هو ده الخطاب. لما نقول كلمة خطاب يبقى معروف النصوص الشرعية نفهم على انها النصوص الشرعية. طيب النصوص الشرعية دي عندما اطلقها الله عز وجل ورسوله ترتب عليها اثر ولا ما ترتبش عليها اثر؟ ترتب عليها اثر. الاثر ده وقع على ايه؟ وقع على فعل المكلف فخد صفة معينة. يبقى فعل المكلف خد صفة معينة نتيجة ايه؟ نتيجة النص الشرعي. يعني مثلا عشان المسألة تتضح، عندما نسمع قوله تعالى اقيموا الصلاة، هذا يقتضي وجوب إقامة الصلاة، وهذا هو الحكم عند الفقهاء، والنص نفسه هو الحكم عند الأصوليين. احنا بنقول ما اقتضى، ما هنا ايه؟ ها ما عيد عليك ايه اللي بيقتضي؟ فعل او شرع؟ نص شرع. انا بفعل الشيء ده ليه؟ لان مخاطب بفعله، وبترك الشيء ده ليه؟ لان مخاطب بتركه. فلما اقول ما اقتضى اي الشيء الذي اقتضى، الشيء الذي اقتضى الفعل هو ايه؟ لا، الشيء اللي اقتضى الفعل هو ايه؟ النص نفسه. يبقى النص نفسه هو ايه؟ هو الحكم التكليفي عند الاصوليين. طيب لما انا افهم النص واعرف اثره على الفعل، يبقى ده ايه؟ اثر النص على الفعل هو ده الحكم التكليفي عند الفقهاء. ولذلك تلاقي الفقهاء يهتموا بايه؟ احنا بنتكلم في المرة اللي فاتت مسألة الفرق بين القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية، ان هو مهتم كل اهتمامه يقول لك ده واجب وده مستحب وده محرم وده صحيح وده باطل، دي شغلته. لان اللي يهمه اثر الخطاب مش الخطاب نفسه. هو بياخد الخطاب ويطبق عليه القواعد الاصولية يوم يخرج ايه؟ ايوه زي ما قلت، واحد بياخد الدلو والحبل ينزله في البحر يطلع ميه، الميه اللي طلعت ديت هي اثر ايه؟ الشغل بتاعه. واضح كده الكلام؟ يبقى هنا بنقول النص نفسه هو الخطاب التكليفي عند الاصوليين، واللي تفهم من النص او اثر النص ده على فعل وفعلك هو ايه؟ هو ده الحكم عند الفقهاء. لكن لا يوجد لهذا الاختلاف اثر عملي، لان ده ملازم لده، لان لا نستطيع ان احنا نخرج صفة للفعل بدون الايه؟ بدون النص. ففي تلازم بين النص واثر النص. وبالتالي كونوا الاصوليين يقولوا كلام والفقهاء يقولوا كلام ثاني، النتيجة في الاخر واحدة، لان يهمنا النص والاثر المترتب على الايه؟ على النص. هذا بالنسبة لتعريف الاصوليين والفقهاء للحكم الايه؟ الحكم التكليفي. حتى ان بعض الاصوليين بيخلط بين التعريف ده والتعريف ده، ولهذا قال صفي الدين الحنبلي، وهو طبعا اصولي على مذهب الامام احمد عليه رحمة الله، في تعريف الحكم التكليفي قال قضاء الشارع على المعلوم بامر ما، صلى معلوم والشارع قضى عليها بايه؟ بايجاب اقامتها او بالالزام باقامتها على وضع معين وكذا. قضاء الشارع على المعلوم بامر ما، الامر المال هو هنا ايه؟ ها الوجوب او الحرمة او الصحة او الفساد او نحو ذلك، نطقا او استنباطا. نطقا زي ايه؟ ها واحل الله البيع وحرم الربا. ده ايه؟ منطوق صريح يدل على حرمة الربا، حرمة البيع، حرمة الربا وحل البيع. طيب واستنباطا زي ايه؟ اقيموا الصلاة. اقيموا الصلاة مش احنا قلنا هنا ده امر، والامر يقتضي الوجوب، يبقى اقامة الصلاة واجبة، ده استنباط من النص. انما لما يقول كتب عليكم الصيام يبقى ده ايه؟ منطوق. ويدخل ايضا في الاستنباط بقى مسائل الاجتهاد والقياس ونحوها، يعني لكي يشمل خطاب الشرع المباشر والمبنى على الايه؟ الخطاب المباشر. طبعا سامحونا لو قلنا خطاب الشارع، لان هي برضو الكلمة بترجع على ايه؟ على ألسنة الأصوليين، فعلى بنمشي تبعهم يعني او بنتأثر بهم. انما هو الاصل احنا نقول خطاب الله بيشمل القرآن والسنة. اقسامه Thank you. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد تعريف الحكم التكليف الشرعي عند الاصوليين والفقهاء. يبقى النص نفسه هو الحكم التكليفي عند الاصوليين. اثر هذا النص او هذا الخطاب هو يرحمكم الله هو الحكم التكليفي عند الفقهاء. قال اقسامه يلاحظ من التعريف اللي هو تعريف الحكم التكليفي ان الحكم التكليفي يمكن ان يندرج تحته خمسة اقسام. فهو مش يمكن ده هو بالفعل بيندرج تحته خمسة اقسام. هذا على قول جمهور العلماء رحمهم الله كما سيأتي. وإلا فالحنفية يفرقون بين الالزام. احنا لسه ما اتكلمناش على فرض واجب عشان نقول فرض واجب. يفرقون بين الالزام بدليل قطعي والالزام بدليل ظني. فيجعلون الالزام بطريق قطعي اعلى درجة من الالزام بطريق ايه بطريق ظني. وبالتالي بتنقسم عندهم الاحكام الى سبعة. يعني احنا بنقول الوقت فيه واجب بالنسبة للجمهور فيه واجب ومندوب ومباح اللي هو الوسط ومكروه ومحرم. هم يقولوا لا في فرض وواجب ومندوب فقسموا الاوامر الى ثلاث اقسام. امر بنص قطعي الثبوت قطع الدلالة يبدا ايه فرض. أمر ملزم بنص ظني الثبوت يبدأ ايه واجب. أمر غير ملزم يبدأ ايه مندوب. لا أمر احنا نتكلم في الأوامر. في أمر بدليل قطعي يبقى فرض. أمر ملزم بدليل قطعي يبقى فرض. أمر ملزم بدليل ظني يبقى واجب. أمر برضو غير ملزم يبقى ايه مندوب. وأيضا في النهي ملزم بدليل قطعي يبقى ايه محرم. وامر استغفر الله نهي ملزم بطريق ظني او بدليل ظني به مكروه كراهي التحريم. ونهي غير ملزم يبقى مكروه كراهي التنزيه والوصف بقى كده ثلاثة وثلاثة ونص ايه هو المباح بقى سبع انما المشهور عند الائمة التلاتة ودايما احنا نقول كده الجمهور يبقى مين الائمة التلاتة مالك والشافعي واحمد يعني الجمهور في ناحية والحنفية في ناحية لان زي ما قلت في اول درس ان دولت لهم طريقتهم في التصنيف انهم اعتمدوا على النصوص الشرعية بخلاف الحنفية اعتمدوا على الايه الفروع المذهبية فاختلفت طريقتهم في التصنيف نعم اول هذه الاقسام الواجب هكذا قال الواجب وكثير من اهل الاصول يعبرون عن القسم الاول بالايجاب لا الوجوب ولا الواجب قالوا لان الحكم خطاب الله عز وجل فمنه الايجاب وعليه فقد فرقوا بين الايجاب والوجوب والواجب فقالوا الايجاب هو نفس الخطاب الخاص يعني قوله تعالى لا تقربوا الزنا ده خطاب خاص بايه بالزنا يبقى هو ده الايه ده الايجاب طيب ده صيغة امر ولا صيغة نهي ولا خبر ولا ايه بالظبط ده ايه نهي لا تقربوا الزنا طيب اثر النهي ده ايه احنا قلنا قبل كده القاعدة النهي المتجرد عن القرائن يقتضي الايه التحريم يبقى هنا نقول يبقى هنا في النص نفسه هو الايه خلينا نتكلم في الايجاب بقى يعني اقيموا الصلاة يبقى النص نفسه هو الايه الايجاب طيب بنقول اقيم ده ايه امر والامر يفيد الوجوب يبقى الوجوب هو ايه بقى اثر الخطاب في فعل المكلف اي ما ثبت للفعل نتيجة تعلقه بهذا الخطاب وهو الوصف الثابت للفعل نقول دل كذا عليه على وجوب الصلاة والصلاة نفسها ايه واجبة يبقى النص نفسه ايه ايجاب اثر النص وجوب الفعل نفسه واجب يبقى هو لما هنا يقول القسم الاول الواجب احنا بنتكلمش على افعال احنا بنتكلم على ايه على خطاب الشارع لان احنا قلنا شغل وعمل في الاصوليين فين في الادله الشرعيه يبقى احنا لما نقول الوقت احنا بنتكلم في اصول فقه يبقى بنتكلم في النصوص ولما اتكلم في النصوص اقول النص هو الايجاب يبقى الاصوب في التعبير ان القسم الاول من اقسام الحكم التكليف ايه الايجاب لكن في الحقيقه الباب واسع حتى الواحد يقول القسم الاول الايجاب او الوجوب او الواجب الباب فيها واسع والمهم ان احنا نفهم مدلول كل كلمة يبقى الإجاب هو نفس الخطاب الوجوب هو أثر الخطاب أثر الخطاب الفعل نفسه هو إيه هو أيوة نقول الصلاة واجبة إنما النص نفسه إيجاب لأن هو اللي اقتضى كذا واللي اقتضاه اللي هو الأثر أو الصفة اللي الفعل هياخدها هو ده إيه هو ده الوجوب أو هو ده الإيه الحكم التكليفي عند الفقهاء يبقى الحكم التكليفي عند الاصوليين هو الايجاب عند الفقهاء هو الوجوب الفعل نفسه نقول عليه واجب الصلاة واجبة مثلا الزكاة واجبة الزنا محرم وهكذا نعم قال طبعا الزم هو قال بقى هنا الواجب تعريفه لغة الساقط والواقع يقال وجب الحائط اذا سقط ومنه قوله تعالى في النسك فاذا وجبت جنوبها اي ذبحت فسقطت ووقعت على الارض وهو بعض اهل اللغة هنا يقولون وجبت جنوبها اي سقطت ملازمة مكانها يعني سقطت في مكان ففضلت هذا المكان الى ان تنقل منه قال وفيه معنى الثبوت واللزوم ومنه قول القائل اللهم اني اسألك موجبات رحمتك نعم فان ما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع الذي يسقط عليه ومن ثم قيل وجب البيع اي ثبت واستقر ولزم وهذا اصل معنى الوجوب او الواجب في الاصطلاح هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ومعنى ان نقول على وجه اللزوم يعني ايه ثبت واستقر في ذمة المكلف فلا تبرأ ذمته الا بفعله او ابرائه اذا كان متعلق بحق من حقوق البشر فواضح هنا التلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ولا لا احنا بنقول المعنى اللغوي فيه معنى الثبوت واللزوم لان اللي بيسقط في مكان بيستقر في هذا المكان حتى ينقل منه كذلك ايضا عندما يتوجه الامر من الله عز وجل للمكلف فكأنه امر سقط من فوق على ايه على ذمة المكلف فاستقر ذمته ولزمه حتى يؤديه زي ما بنقول الثاني الجموسة عزكم الله ذبحت فسقطت في مكانه فضلت مستقرة في المكان ده لحد ايه ما تنقل منه ونفس الكلام الامر سقط من السماء او نزل من السماء على المكلف فاصبح ايه لازما له مستقرا في ذمته حتى يؤديه واضح التلازم بين المعنيين ولا لا يبقى هنا بنقول ده المعنى اللغوي للواجب والمعنى الاصطلاحي هو هنا ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم لو قلنا ما امر باعتبار ان الامر هنا يكون ظاهره الايه ظاهره الوجوب لان كلمة طلب بخلاف كلمة ايه امر ايه الفرق بينهم ايه امر مع استعلى وعكسه دعا وفي التماس او في التساوي فالتماس وقع يعني واحد صاحب واحد او قرينه يبقى ده يقول ايه طلب منه كذا لكن رئيس في مصلحة يقول ايه امره بكذا طب واحد تحت عمل ايه رجاه او التماء لا ده الالتماس في التساوي امر مع استعلاء وعكسه دعا يعني دعاه يعني عندما يقول مثلا المكلف ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اللفظ ايه امر لكن هو امر هذا يعني المكلف يامر الله عز وجل ولكن ايه يدعوه ويرجوه ايضا فهنا لما اقول امر اوضح في التعبير من ايه من الطلب لان الامر دايما يجي من جهه ايه من جهه اعلى زي ما هياتي تعريفه ان شاء الله في الاوامر في باب مدلولات الالفاظ او دلالات الالفاظ اذا هنا لما نقول ما امر الشارع على وجه الالزام يكون ايه الالزام والحرم يعني ده من باب الترادف لبيان المعنى والا في الاصل عندنا الالزام نعم ده التعريف بالايه تعريف دي الله يفتح عليك تعريف دي الحد طيب عايز اكده اقول ايه زي ما هو انا قال ورتب على امتثاله المدح والثواب وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. كلمة رتب على كذا وكذا أصح ولا نقول بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تارك العقوبة. خليكم معايا بقى عشان يعني ايه ما يبقاش الكلام من طرف واحد. الان انا اقول بحيث يستحق تاركه العقوبة ويثاب فاعله امتثالا. ايه الفرق بين الاثنين؟ طيب نعم لا لا لا لا اصل هو رتب على فعله او على امتثال المدح والثواب. الترتيب هنا ممكن يقع وممكن لا يقع. زي ما نقول ايضا ولذلك هو هنا كلامه صح فيه ورتب على تركه مع القدرة الذم والعقاب. لان المرتب على شيء ممكن يحصل ممكن ما يحصلش. لكن احنا عايزين نقطع بحصول الثواب. ولا لا. يبقى هنا نقول بحيث يثاب. نقطع بحصول الايه الثواب. والا فتلاقي نصوص كثيره جدا من فعل كذا ايه ايمانا واحتسابا اي ايمانا بالامر وتصديقا بوعده واحتسابا لايه لموعوده. فهنا بنقول بحيث يثاب فاعله امتثالا. لان لابد يكون ايه لابد يكون الامتثال هو الحامل على الفعل. لان ممكن يفعله ولكن قهرا او كرها او عادة. فكل ده ايه لا يستحق المثوبة. لان المثوبة متعلقة بالنية. انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. طب مفيش نية كان يكون مكرها او يفعله على سبيل العادة او الحرج الاجتماعي او نحو ذلك. هو مكشوف ان الناس تشوفه في رمضان فاطر او مفطر بقى بلاش فاطر دي. فده من باب الحرج الاجتماعي. قال لك انا خليني زي الناس زي ما هم ممتنعين عن الاكل ممتنعين عن الاكل غيرهم خلاص. هل يثاب؟ يبقى هنا بنقول الاحسن في التعبير ان احنا نقول بحيث يثاب فاعله امتثالا. والتانية يعاقب تاركه. لو قلنا يعاقب تاركه بين خوارج انما يستحق تاركه العقوبة. كل ربنا سبحانه وتعالى يعاقب او ما يعاقبوش هذا الى الله تبارك وتعالى. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ طيب يبقى حكم الواجب هنا ايه؟ ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه الايه العقوب. يبقى شرط حصول الثواب على فعل الواجب ايه الامتثال. ومعنى الامتثال ايه التوجه والقصد بالعمل لله عز وجل. هو ده معنى الامتثال. ما يكونش الحامل له على العمل شيء اخر غير امتثال الامر الموجه له من الرب تبارك وتعالى. ويستحق تاركه العقوبة الا لانه لو ربنا سبحانه وتعالى عامله بالعدل يبقى ايه هيعاقبه. لكن ممكن يعامله بالفضل او ممكن يكون له حسنات تمحو هذا الذنب او الى اخره. وهذا معتقد اهل السنة والجماعة في هذا الباب. طبعا بخلاف الايه بخلاف الشرك. بخلاف الشرك انما احنا بنتكلم على يعني من باب الحكم للغالب. هو هنا قال ورتب على امتثاله المدح والثواب وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. فبنقول هنا من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها الى الله عز وجل فله اجره. ومن فعلها بدون هذه النية فلا اجر له. ومع ذلك تسقط عنه المطالبة ولا لا تسقط؟ المطالبة تسقط بالفعل سواء نوى او ما نواش. يعني لو ان واحد اخذت منه الزكاة قهرا يعني امتنع عن اداء الزكاة وجي الامام خدها غصب عنه يطلب باخراجها مرة تانية ولا خلاص سقطت. فهنا الفعل يسقط المطالبة ولكن يبقى الامتثال لحصول الايه لحصول الاجر والثواب. وترك الواجب مع العلم بوجوبه يترتب عليه الايه الاثم، ومن ترك الواجب اثم بشرط ان يكون عالما بوجوبه، بخلاف من تركه غير عالم بوجوبه. لان حتى لما احنا بنقول يستحق تاركه العقوبة، المفروض نقيدها بقيد اخر وهو مع العلم بوجوبه، مع العلم بايه؟ بوجوبه، لان ممكن يتركه وهو مش عارف انه واجب. لا ده بشروط التكليف لسه جاي، المهم ان يعلم ان ده واجب، اما لم يفهم فالمسألة لها دور تاني او لها كلام تاني ان شاء الله. طيب هل الواجبات كلها تأتي بدرجة واحدة او في ردة واحدة؟ يعني الامام بالله عز وجل زي امطة الاذى عن الطريق، هو ده معنى الواجبات كلها؟ مش الامام بالله عز وجل واجب وامطة الاذى عن الطريق قد يجب؟ اقول قد يجب، وقد يتعين على انسان افضل هو الوحيد اللي ممكن يموت هذا الاذى. يعني لو واحد مثلا امام بيته اذى، يجي اي واحد ثاني غريب يرفعه يقول انت مالك انت بيت ولا حر فيه، يبقى يتعين على مين انه يموته؟ هو صاحب البيت، فقد يجب. هل يستوي ده مع ده؟ يبقى هنا بنقول الواجبات تتفاوت. فالواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله عز وجل وأركان الإسلام الخمسة، وهي تتفاوت فيما بينها. حتى هذه الأركان، هل الصلاة في درجة الزكاة، والزكاة في درجة الصوم، والصوم في درجة الحج، ولا الصلاة أعلى من الزكاة، والزكاة أعلى من الصوم، والصوم أعلى من الحج؟ يدل على ذلك إيه؟ ها؟ أول حاجة العقوبة المترتبة على الترك، هل عقوبة تارك الصلاة زي عقوبة مانع الزكاة؟ ها؟ تارك الصلاة يقتل قصدا، ومانع الزكاة يقاتل. ايه الفرق بين القتل والمقاتلة؟ ان القتل فيه تعمد القتل، خلاص ده يقتل ولو كان وحده، يجي بيه كده ويقتله الحاكم. اما مانع الزكاة يقاتل، يعني تدور بينه وبين الفئة المؤمنة مناوشة لحملهم على اخراج الزكاة، قد يقتلون وقد لا يقتلون، ده من ايه؟ المقاتلة. والمقاتلة مضمونة، المقاتلة تحصل، ممكن يقتل وممكن ايه؟ لا يقتل او لا يقتل. طب الصوم لا في قتل ولا فيه مقاتلة، ولكن يعذره الحاكم بما يمنعه من الايه؟ الفطر والحد، لانه متوقف على الاستطاعة، والاستطاعة دي لا يعلمها الا الله عز وجل، ثم المرء نفسه، او ثم المرء نفسه، يبقى ايه؟ مش اي عقوبة ظاهرة. فتفاوت العقوبات دي يدل على تفاوت ايه؟ الواجبات. واضح الكلام؟ يبقى حتى فرائض الاسلام الخمسة متفاوتة فيما بينها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب القاعدة دي لها قيد؟ حتى تفاوت الواجبات، ولا احنا بندش كده وخلاص من باب يعني العلم بالشيء؟ مهم جدا لقاعدة تفاوت الواجبات يعمل بها عند تزاحم الواجبات. يعني الواحد قدامه امرين دلوقتي لا يتسع الوقت للاتيان بهما جميعا، ولكن بواحد فقط، يبقى يعمل ايه؟ عند اذن تلح في الافق قاعدة تفاوت الواجبات، فيقدم اعلى الواجبين. يبقى هنا قاعدة تفاوت الواجبات تحكمنا عند تزاحم هذه الواجبات، فننظر ايها اعلى نقدمه على الادنى. وده من فقه الانسان. يعني شيخ الاسلام تيمية عليه رحمة الله يقول: ليس الفقه او ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر. دي سهل جدا، واحد يعرف ده واجب وده محرم وده خير وده شر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. خير الاعلى فين يعمله والشر الأدنى فين يعمله لتفادي الشر الأعلى. يبقى هنا بنقول في جانب تزاحم الواجبات نبحث عن الأعلى ونفعله وفي تزاحم الممنوعات نبحث عن الايه عن الادنى من باب درء ادنى المفسدتين بايه درء اعلى المفسدتين بادناهما. هو ده الفرق اللي هي بيقول عليها قاعدة الاولويات. ولكن لابد لي تقديم امر على امر من نص شرعي مش العقل وعقلك. وإلا فهتجد بعض الناس يقول لك من قاعدة الأولويات إنك لا تضحي في كل سنة ولكن تصدق بثمن الأضحية لأن الناس فقراء ويحتاجون ويحتاجون ويحتاجون. لا لابد زي ما قلت لكي نقدم شيئا على شيء من دليل يصلح للتقديم. الاولويات تعرف من الشرع مش بالايه وليس بالعقل. هذا ما يتعلق بمسألة الواجب وتعريفه. طبعا الكلام عن صيغ الواجب الكلام فيها طول شوية فنتركه ان شاء الله للقاء المقبل سائلا الله تعالى ان يرزقني واياكم الفقه في الدين والصدق والاخلاص في القول والعمل انه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه والله تعالى اعلم. هيصلوا الاول ان شاء الله. عشان العمود لا لا براحتك يعني هذا الشيء لا عمود هذا الشيء الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أخي مرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

الله. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يعني جزاه الله خير وضع أول ورقة على الأسئلة. رجاء من أحد إخواننا يقول أدعو الله لي أن يتوب علي ولا يراني إلا في طاعته. نسأل الله تعالى ذلك لك ولسائر المسلمين إن شاء الله. هل زوجة الأب محرمة على الأبد؟ حتى لو مات الأب. نعم هي محرمة على الأبد حتى لو مات الأب، حتى لو طلقها. تأخير التوبة يحتاج إلى توبة أخرى، فما هي الأسباب التي تساعد على سرعة التوبة من الذنب، وما هي معوقات التوبة الفورية أو السريعة من الذنب؟ طبعا ده موضوع يطول شرحه، ولكن علم العبد بأن التوبة واجبة يجعله لا يفتر عن تجديدها لحظة بعد أخرى. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لكن عند الناس لبس في هذا الباب، فأكثرهم يظن أن التوبة لا تكون إلا من المعصية، وهذا جهل بحقيقة التوبة. فإن التوبة كما تجب من المعصية تجب كذلك من التقصير في الطاعة. توبة كما تجب من المعصية تجب كذلك بسبب التقصير في الطاعات. وإذا كان نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة أو 100 مرة، فما الظن بمن عداه؟ ولا سيما وأن ما يجهله المرء من سيئاته والتقصير في الطاعة أكثر مما يعلمه. وقد كان نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الشرك الخفي الذي هو يعني أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، ويجعل سبيل التوبة منه قول القائل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فمن هذا الباب يدرك المرء وجوب التوبة في كل وقت. ثم من أعظم ما يعينه على ذلك أن يقارن بين جناياته وعطاء الله عز وجل له، فإنه لا يزال يرى ربه تبارك وتعالى محسنا ويرى نفسه مسيئا مقصرا، فهذا يدفعه إلى التوبة وتجديدها في كل وقت. هل هناك نهي عن التمسح في الخلاء تقريبا باليد اليمنى؟ فكيف الاستنجاء وبدون استعمال اليد اليمنى؟ لا، هو المنهي عنه في حديث سلمان الفارسي وغيره أن يمس الرجل ذكره بيمينه، فهذا هو المنهي عنه. وعليه فالمعتبر هو حدوث التماس بين اليد والفرج او الموضع، اما اذا كان بوسيلة او بواسطة بحيث لا يقع المس فلا حرج على الراجح. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الصبح والظهر قيام الليل اذا فاته بالليل؟ وما هي الاعذار التي اقضي بها قيام الليل ان فاتني؟ هو ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته ورده من الليل فقضاه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كتب له كأنما صلاه من أو قرأه من الليل. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا كسل أو مرض صلى قاعدا، وفي الرواية الأخرى: وكان إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار 12 ركعة. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لئلا يتعود المرء أو لئلا يعتاد المرء ترك خير وفقه الله جل وعلا إلى فعله. أما ما هي الأعذار فكل ما يصلح أن يكون عذرا من فوات الوقت بنوم ونحوه، ما لم يكن مقصرا في ذلك او تعب في جسده او نحو هذا. والحديث عائشة واضح: كان اذا مرض او كسل. ما هي الاشياء التي تكون عازلا لماء الوضوء وماء الغسل وما صفتها وهل تدخل الالوان والصبغات في العزل للماء؟ الاصل في العزل ان يكون له جرم يعني يكون له قوام او وجود بالفعل مثل المانيكير او نحوه، اما مجرد الالوان والصبغات كالحناء ونحوها فالظاهر والله تعالى اعلم ان هذه لا تمنع وصول الماء. وطبعا الانسان يستطيع ان هو يدرك هذا من خلال قوام هذه المادة او تلك، هل بالفعل لها جرم او وجود على موضع الوضوء او الغسل ام لا. نحن بنقول العبرة بوجود جرم هذه الاشياء على اليد، يعني مثلا لو ان عنده بقعة من لكيه، معروف ان اللكيه له قوام وله جرم يعني واضح على اليد، يعني بحيث ان انت لو جيت تقشره بيطلع ايه؟ بيطلع قشرة، هو يطلع قشرة، ده معنى كلامي ان له جرم. نعم. ايه؟ دي وسوسة. اتربة ايه؟ انت بتكسر عشان اتربة اصلا. يصعب. احنا لسه بنقول في الحكم التكليفي سمي تكليفيا لانه فيه مشقة، لكن احنا بننظر هنا الى هذه المشقة محتملة ولا غير محتملة. يستطيع الانسان انه يفعلها ولو بشيء من بذل الجهد ولا لا؟ يستطيع ان هو بالتنر مثلا يزيلها، لكن الكسل هو اللي يؤدي الى دعوة المشقة. طالما يستطيع ان يزيلها يبقى يلزم ان يزيلها. هل هناك دليل على ان للخاطب ان ينظر لمخطوبته 3 مرات بعد الخطبة؟ انا لا اعلم دليلا في هذا الباب، 3 مرات ولا 10 مرات ولا مرة. هي العبرة بوقوعها في قلبه وارتياحه لخطبتها، فمتى وقعت في قلبه وارتاح لخطبتها وعزم على ذلك فعندئذ لا يجوز له ان يعاود النظر اليها، وما دام مترددا فلعله يعني عنده كثير حرج، لم يتمكن في المرة الاولى من رفع عينه اليها او نحو ذلك، فهذا لا يقال له مرة واثنين وثلاثة. ومثل هذا التحديد لا يكون الا من قبل الشرع، فمن حده بيوم او اثنين او ثلاثة او 10 او نظرة او اثنين او ثلاثة فهذا يعني عنده افتئات على الشرع، لا يجوز له ذلك لان التحديد لا يكون الا بدليل. ونحو هذا مشهور على ألسنة الناس في مسألة العزاء، لا عزاء بعد 3، هذا ليس بحديث ولم يتكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم قط، لا ممكن العزاء يكون بعد شهر وبعد شهرين وبعد سنة، هذا انه معرفش الا بعد هذه المدة، فلا تثريب عليه انه يعزيه بعد هذه المدة. فهذه التحديدات يوم 2-3 نظرة 2-3 هذا لا يساء عليه دليل من كتاب او سنة فيما نعلم. طالب تم فصله من المدرسة بسبب الغياب لانه كان يعمل اثناء الدراسة وهو يريد ان يعمل اجازة مرضية لانه سيحرم من الامتحان ويعيد السنة، فهل يجوز له ذلك؟ طيب هل يجوز له ان يورط غيره معه؟ يعني لا يكتب له شهادة مرضية، هذا هيقول ايه؟ اشهد انا فلان الفلاني بان ده مريض ويحتاج الى ملازمة الفراش او كان ملازم للفراش مدة كذا وكذا وكذا، هذه شهادة زور. لكن ينبغي ان المرء يسأل اولا قبل ان يفعل، مش يعمل وبعدين يدور ويقول ان انا محتاج ومضطر وكذا وكذا، انا لا ارى هذا جائزا. رجل اتاه الله مالا وفيرا ويحج كل عام ويعتمد في العام نفسه مرة او مرتين، فالاولى ان ينفق المال على طلبة العلم او على زواج الفقراء والمحتاجين او ما شابه ذلك؟ والله هذه مسألة تتفاوت من انسان الى اخر، فمن سلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث، فمثل هذا الخير من يفرط فيه ان كان قدرا عليه. لكن زي ما قلت مسألة الموازنات بقى هنا عند ضيق الحال، لعل الله عز وجل يعينه على انه يحج ويعتمر وفي نفس الوقت يتصدق وينفق، لكن لا ينبغي ان يطغى جانب على جانب. هل حلق الشارب بالموس لا يجوز ومن فعله يأثم ام ان الامر فيه سعة؟ لان احد مشايخنا ذكر بانه لا يجوز الحلق بالموس، ارجو ايضا التوضيح في المسألة. وطبعا ده مش مجال يعني مش درس فقه مقارن عشان نوضح، ولكن النصوص الواردة في هذا الباب عندنا قص الشارب وعندنا احفو الشارب، فهو الخلاف اللي وقع بين العلماء رحمهم الله تعالى انما وقع بسبب تفسير الاحفاء. هل الاحفاء هو القص الشديد القريب من الحلق ام انه الحلق نفسه هو ده الخلاف. فالظاهر والله تعالى اعلم جمعا بين الاحاديث ان هو قص قريب من الحلق، او كما فسره الامام احمد الامام مالك وغيرهم بانه اخذ ما زاد على اطار الشفه العليا اللي هو الحمار اللي موجود في الشفاء العليا. هو ده اعدل الاقوال في هذه المساله، ان اخذ من شاربه اخذ ما زاد على اطار الشفه العليا او قصه قصا، اقول قصه مش حلقه، قصه قصا قريبا من الحلق وليس بالحلق. كان الامام مالك عليه رحمة الله يرى تأديب من يحلق شاربه بعشرة اصوات، هذا رأي الامام مالك رحمه الله، قال يعذر بالضرب عشرة اصوات. اللحية يجلد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت الا فيما افترض علينا، فهل يجوز لمن يصوم يوما ويفطر يوما ان يفطر يوم السبت والاحد، ام انه لا باس لمن يصوم يوما ويفطر يوما اذا اعترضه يوم السبت وكان منفردا؟ لا حرج ان شاء الله تعالى ان يفرد يوم السبت بصيام، لان في الحقيقة هو سبب الكلام في هذه المسألة هو تشدد الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى وتلاميذه في هذا الباب، فقالوا بالمنع من صيام يوم السبت بالكلية حتى وان وافق يوم عرفة الذي يكفر صيام سنة او يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، اعتمادا على تصحيح هذا الحديث. الحديث في الحقيقة اكثر علماء الجرح والتعديل او علماء الحديث الذين هم صيارفة في هذا الباب كعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل والنسائي وابي حاتم وابي زرعة الرازيين والامام مسلم، هؤلاء جميعا ضعفوا هذا الحديث واعتبروه شاذ لمخالفة الحديث الاخرى الكثيرة التي فيها بيان جواز صيام يوم السبت في مناسبات معينة، اصرحها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صائمة يوم السبت، فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ قالت لا. قال فافطري. يبقى يفهم من هذا الحديث ماذا؟ ان الممنوع هو افراد يوم السبت فقط. طيب لو ان هذا الافراد كان سببه عاده اعتادها الانسان يفرد ام لا يفرد؟ كان يوافق صوم يوم ويوم، هذا افضل الصيام، صيام نبي الله داود، صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فاذا كان عدته ان هو يصوم يوم ويفطر يوم لابد ان هو يصوم ايه؟ يوم السبت. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم شهر رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فصامه، اذا في نهي عن الصيام او تقديم شهر رمضان بيوم او يومين اللي احنا بنقول عليه يوم الشك الا اذا وافق ايه عادة. نفترض مثلا ان يوم الشك ده وافق يوم اثنين وخميس او خميس وكان هو بيصوم اثنين وخميس قبل كده، يبقى لا حرج ان هو يصوم. فالظاهر والله تعالى اعلم اما ان احنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لا تصوموا يوم السبت ان ثبت الحديث على فرض ثبوت الحديث يبقى المقصود حاجة من الاثنين، افراده لغير حاجة او تعظيم يوم السبت كما كانت تعظمه يهود، فهذا هو المنهي عنه اذا صامه المرء على سبيل التعظيم لهذا اليوم لانه يكون فيه تشبه به اليهود الذين يعظمون هذا اليوم. لقد قمنا نحن الجماعة الملتزمين ما شاء الله ملتزمين بايه في العزة بجمع تبرعات من الناس لإنفاقها في أي ظروف أو حدث أو في أي ظرف أو حدث، سواء كان حريقا أو غيره ومساعدة المحتاجين. لكن بعض أهل القرية اعترضنا وهددنا بإبلاغ الأمن، فهل هناك حرج فيما فعلنا أم نستمر أم ماذا نرجو الإفادة؟ حسبنا عمري أنا كده. والله شوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه لبلاء لا يطيق. اذا كنت الان انت خايف من الامن وان انت بتجمع مال بدون ترخيص او بدون مستند قانوني، طيب ما الذي ادخلك في هذه الدائرة المظلمة اصلا؟ وبالفعل انت الدوائر كلها حواليك، او انت الناس يتربصون بك الدوائر، فلماذا تدخل نفسك في هذا المعترك بدون اخذ الاسباب التي تؤمنك ان اردت خيرا؟ لان الخير المفروض ما يأتي بالشر، فاذا اتى بالشر فليس بايه؟ فليس بخير. وليست المسألة يعني موقوف على ان انت تفعل هذا الامر على ملأ من الناس بدون الاخذ بالاسباب التي ينبغي ان تأخذها. فاذا كانت المسألة موقوفة على استخراج ترخيص مثلا او اشهار جمعية من حقها انك تجمع تبرعات او نحو ذلك، فخذ بهذه الاسباب حتى لا تهدد وتكون يعني عرضة لرياح التهديد هذه. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو التفسير الصحيح في هذه الآية؟ وما هو برهان ربه في هذه الآية؟ وما رد فضلاتكم على من يقول إن هم يوسف عليه الصلاة والسلام الهم بالدفع وبرهان ربه هو العزيز؟ ابتداء انا اقول حسن السؤال نصف العلم. هو هم بقى وهي هم بقى وانت مالك من الاخر. الذي يجب ان تعلمه وتوقن به هو عصمة الانبياء، لا سيما بعد نبوتهم. وليس لنا ان نصرف اللفظ عن مدلوله الحقيقي الى معناه المجازي الا بقرينة. فاذا قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، فالمقصود هو الهم المعروف. والنبي شأنه في هذا شأن اي انسان، ولكن العبرة بالهم ولا العبرة بالفعل؟ الانسان اذا هم بمعصية ولم يفعلها خوفا من الله عز وجل كانت في حقه محنة ولا منحة؟ منقبة ولا منقصة؟ هي منقبة، لان هناك فارق يعني بين رجل لم تخطر له المعصية على بال واخر خطرت له المعصية على بال وجاهدها وتركها لله عز وجل، اي الفردين اصلح؟ الثاني. يعني في واحد لم تخطر له المعصية على بال فتركها لانه ما خطرت له على بال اصلا، ما فكرش فيه. وواحد اخر فكر فيها ودارت على باله او يعني وقعت في خاطره ولكنه دافعها لله عز وجل، هذا ثوابه اكثر من الاول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، ومن هم بسيئة فتركها كتبت له ايه؟ حسنة كاملة. في حديث هذا، في حديث ابي هريرة، في حديث ابن عباس، انما تركها من جراي، يعني خوفا منه. فاذا كان الله عز وجل قد اثنى على يوسف عليه الصلاة والسلام ووصفه منه ووصفه به المحسنين والمخلصين والاخرون، هذا منقبة ان الانسان يهم بالمعصية ولكن يتركها لله تبارك وتعالى. فما بالنا نقول ان همت بضربه او همت بجذبه اليها وهم بضربها، يعني مضربها، لو ضربها ده يبقى او هم بدفعها. الاصل ان الهم هنا هو الهم اللي دل عليه الصياغ، وهو الهم بالمعصية، ولكن عندئذ تباركته رحمة الله تبارك وتعالى. والبرهان هنا هو ما يقيم الله تبارك وتعالى في قلب الانسان من دلائل وامارات وخير يمنعه من الوقوع فين؟ في الشر. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم لا استغفر الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هو ده ان الانسان عندما يجد طريق المعصية مفتوحا امامه لو شاء الله عز وجل ان يخذله لخلاه ونفسه. ولكن كن رب سبحانه وتعالى يرحمه او تتداركه رحمة الله عز وجل وفضله ويمتنع عن هذه المعصية. هذا هو البرهان على الراجح في الآية والله تعالى أعلم. استدل الإخوان المسلمين على صحة الانتخابات بفتاوى للشيخ سعد وابن باز وابن عثيمين وابن جبين، فهل هذه الفتاوى صحيحة عنهم أم أنها كذب وافتراء عليهم؟ لا هي صحيحة عنهم، ولكن لكل مقام مقال، والمسألة فيها بحث وتفصيل. ومن أحسن ما وقفت عليه في هذا الباب كتاب اسمه تنوير الظلمات بما في بكشف التلبيسات والشبهات في الانتخابات او ما شابه هذا. هذا من احسن الكتب اللي كتبت في هذا الباب. والحقيقة ان ما يميز منهج السلف عن غيرهم انهم لا يعصمون احدا، يعني لا يثبتون العصمة والتقديس لاحد، فكل يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. فاقوال العلماء كما اقول دائما يستدل لها لا يستدل بها، والعبرة عندنا بالدليل الشرعي. ثم لماذا الان الدندنة حول الشيخ ابن باز والشيخ ابن الالباني وكذا وكذا، في حين ان الشيخ الالباني والشيخ ابن باز مثلا على سبيل المثال يحرمون التصوير حتى الفوتوغرافي تحريما باتا. الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان يرى تحريم التصوير الفوتوغرافي حتى لاستخراج بطاعة او جواز سفر، وعاش طول عمره بدون هوية. طبعا مش بدون هوية اللي هو بيقول عليها بطاقة شخصية او ما يثبت الشخصية، لانه يرى تحريم الصور حتى الفوتوغرافية الصغيرة هذه. فلماذا الان نقول بقى الشيخ الالباني، طب الشيخ الالباني التصوير للنساء وتعليقها على الجدران لما نرشح امرأة ونصورها ونملى بصورها الميادين؟ طبعا الاصل اذا قدرنا، يعني هذا يعني اقول صنيع اهل الاهواء، كما قال الله عز وجل وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون. ايش معنى الان الشيخ فلان والشيخ علان؟ فالعبرة بالدليل الشرعي وليس بقول فلان او غيره. هل يجوز اعطاء الزكاة للام او للاخت او للاخ ان لم تكن النفقة نفقت هؤلاء واجبة على المعطي فلا بأس ان يعطيها اياه هم. يعني نفترض ان هذه الام مثلا طبعا الام اما ان تكون في كفالة الاب او لا تكون. فان كانت في كفالة الاب فالاصل ان الاب ينفق عليه. طيب اذا كان الاب فقيرا فعندئذ لا ياخذ من زكاة ابنه، لان نفقة الاب والام على الابن واجبة. نفقة الاب والام على الابن واجبة، الا انها تكون امرأة متزوجة وزوجها اللي تخرج زكاة، فما فيش مانع ان هي تاخدها من زوجة الدال مين؟ لابوها وامه، لان هنا مش زكاتها هي ولكن زكاة مين؟ زكاة زوجها. طبعا الاخت اذا كانت ايضا في كفالة الاب يبقى لا يجوز اعطائها، لانه كما لا يجوز ان يعطي الاب لنفسه فكذلك لا يجوز ان يعطي اخته التي هي في كفالة ابيه، لانه كأنه ايه ادى او اعطى لابيه. اما اذا كانت متزوجة واعطى لزوجها او اعطاها لان زوجها يحتاج فلا بأس بذلك ان شاء الله. هو الاخ هنا تصوير الفوتوغرافي هل يجوز لغير الضرورة؟ لا يجوز لغير الضرورة طبعا. هل يجوز ان يقال لام الزوج والزوجة يا امي؟ نعم بل يستحب ذلك من باب الاعتراف بالفضل وتقريب ما يكون بين الام وزوجة الابن ونحو ذلك، ولا حرج حتى ان يقال ذلك لرجل كبير مثلا غريب او امرأة كبيرة غريبة، فمن باب اولى ان يقال لمن؟ للحما او نحو ذلك. هل يجوز النظر للرجل كبير السن او على الشاشة عمدا؟ كل ما يخشى منه الفتنة لا يجوز، والله تبارك وتعالى لما امر بغض البصر اتبعه بذكر من يجوز الظهور عليهم فقال ايه؟ ها وأولي الإربة من غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فلا يجوز ذلك أمام رجل يمكن أن تتحرك شهوته نحو المرأة أو العكس، أن المرأة تتحرك شهوتها نحو هذا الرجل كائنا ما كان. المسألة مش مسألة كبر سن أو غير. حكم تارك الصيام في رمضان عمدا آثم ويستحق العقوبة، وللحاكم أن يعذره بما شاء من تعذيرات تمنعه من هذا الإفطار، لا سيما إن جاهر به. ما هو حكم نشر الصنوات الإسلامية وبرامج ويندوز إذا كان لها حقوق طبع محفوظة، أو إذا قيل مثلا أن حقوق النسخ وغيرها محفوظة فلا يجوز ذلك إلا في حالات الضرورة فقط. العقد طب خلاص، إن لم يذكر إن حقوق النسخ محفوظة أو حقوق الطبع محفوظة فلا بأس. أما إذا قيل مثلا يعني على سبيل المثال بتأتي بعض الأسطوانات لابد لكي تنزلها عندك إنك تقسم قسم معين، أقسم بالله العظيم إن هذه النسخة نسخة أصلية وليست كذا. طبعا بعض إخواننا بيتصور إن هو لما يضغط على الزر اللي هو بتاع ابدأ او غيره يبقى كده ما اقسمش، لا هو ما زي ما يضغط على الزر كأنه قلبه بقه بصريح العبارة اقسم بالله العظيم. دي مثل هذه نعم ايه ايضا لا يجوز، لان حقوق الطبع محفوظة هذه كأنك سرقتها من جيبه واحد حافظها في جيبه، مثل واحد مثلا طارق شيء لمن شاء ان ياخذ منه، فمعنى حقوق الطبع محفوظة يعني لا يجوز لاحد ان يطبعها الا باذن من صاحب هذا الشيء سواء في كتاب او غيره. يعني رجل فقير مثلا يحتاج الى صدقة ويحتاج بالفعل الى هذا الى هذه الاسطوانة لاستعمال الشخص فقط دون الاتجار لا بأس بذلك. أرجو توضيح هذه القاعدة، وهي العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. هو القضية مش قاعدة أو غيرها، ولكن هو ده لتقريب بيان المحرمات من النسوة. فالله عز وجل اشترط لتحريم البنت أن يدخل بأمها، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هو في الأول قال إيه؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. فنسبة المرأة إلى الرجل بتثبت بمجرد العقد. فهنا ألم أمهات نسائكم يبقى مجرد العقد يحرم الايه؟ الام. ولذلك قالوا العقد على البنات يحرم الامهات، انما الام لابد ان يدخل بها لكي تحرم بنتها على من تزوجها او دخل بها. هل يجوز صلاة الوتر بعد المغرب؟ لا طبعا، لان صلاة الوتر يبدأ وقتها بعد العشاء، إلا إذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم فيجوز عندئذ أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء. يعني الوتر بعد صلاة العشاء سواء كان جمعها جمع تقديم أو صلاها في وقتها. ما هو موعد الثلث الأخير من الليل؟ شوف المغرب بدا الساعة كام والفجر بدا الساعة كام واسم على ثلاث، إذا هو ده الثلث. هل قيام الليل كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لمدة سنة كاملة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها افترض الله تبارك وتعالى قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة سنة كاملة، ثم نزل التخفيف في قوله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون في الله وآخرون يقتلون في الله فاقرأوا ما تيسر منه. فنسخ القيام الواجب وظل مستحبا. هل يجوز الذهاب إلى الكلية بدون محرم وخاصة الكلية بعيدة؟ وهل هي تدخل في قاعدة؟ لا تدخل، لا تدخل في قاعدة الضرورات، ممكن تدخل في كلية أدنى قريبة أو يعني تسافر مع محرم، لأن ده سفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. صحة هذا الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان في إسناد ضعف وقد حسنه بعض الأفاضل. هل المسلم إذا كان متوضئا لا يقربه شيطان؟ هذا لا أعلمه، لأن الشيطان فيه قرين مع الإنسان لا يفارقه، لكن مسألة الوضوء هذه تدفع الشيطان هذا لا أعلمه. هل يجوز صلاة السنة بعد فوات الوقت؟ يعني مثلا العصر أذن، هل يجوز صلاة سنة الظهر أم لا؟ لا، الأولى أنك تصلي سنة العصر أولا، ثم بعد ذلك إن كان هذه الصلاة فاتتك بعذر تصليها بعد العصر إن شاء الله. هل قيام نعم؟ يعني هو الآن مثلا خرج من المسجد على انه يصليها في البيت، فقال له واحد مثلا تعال احنا في ضرورة او لابد ان احنا عايزينك وقت تغسل الميت مثلا، تظل يغسل في الميت لحد العصر المأذن او ما شابه ذلك، ما يكونش من عدته ان هو يترك السنة اصلا او ان هو تركها باختياره او كسلا او نحو ذلك. هل قيام الليل يسبب في غفران الذنوب كلها؟ هو ان الرسول قال ومكفرة للسيئات، لكن الظاهر والله تعالى اعلم انها الصغائر دون الكبائر. بما تنصح النساء ان تقرأ في الفقه؟ تقرأ فقه السنة للنساء لابي مالك كمال ابن سالم. أنا ترزق جالي قميص وبنطلون برجاء تفصيل حكم عملي بما يشرح صدري. المهم أن يكون هذا اللباس الذي تصنعه لا يبرز ولا يكشف عورة من تفصل له. يعني لو قال لك مثلا أنا أريد بنطالا ضيقا، هذا لا تصنعه له، ولكن القضية ليست قضية قميص وبنطال، ولكن ما يترتب على لبس القميص والبنطال، هل يكشف العورة ويجسمها ولا لا يكشفها ولا يجسمها؟ إذا كان لا يكشف العورة ولا يجسمها فلا بأس ان شاء الله تعالى بتفصيله، لانه الشرع لم يحدد لباسا معينا للشخص باسم معين، وانما وضع ضوابط، فالضوابط ستر العورة. ما خلاص ما احنا قلنا ما يكونش فيه مخالفة شرعية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. جهاز محمول مع شخص اخر مع فرق السعر فهذا يجوز؟ يعني او شخص اراد استبدال جهاز محمول مع شخص اخر مع فرق السعر فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، لان هذا ليس من الربويات الممنوعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هاء بهاء، هذه ربويات ويقاس عليها ما شبهها. انما بيبدل محمول بمحمول، جلبية بجلبية، اعزكم الله جاموسة بجاموسة، هذا كله يجوز لانه ليس داخلا في الربويات المذكورة في الحديث ولا في معناها. وهل يقال ذلك على ما فعل المسلم مع الرجل الذي اراد استبدال تمر جيد بتمر ربيع؟ لا، لان احنا قلنا التمر هنا منصوص عليه في الحديث. فهنا بنقول القاعدة في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم، فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم. فمن العلماء من قال ان هذه الاصناف الستة فقط التي يقع فيها الربا، اما غيرها فلا، لكن الظاهر والله تعالى انه يقاس عليها ما شابهها في العلة. فعندنا الذهب والفضة علتهم ايه؟ علماء قالوا الثمانية، ان الذهب والفضة كانوا اثمان للبضائع والمقتنيات ونحو ذلك. الان الفلوس قامت مقام الذهب والفضة، فتاخد ايه؟ تاخد حكمه، يبقى لا يجوز تبادل او تبديل مال بمال من نفس الجنس الا بايه؟ الا مثلا بمثل. طيب الجنس اختلف ولكن العلة واحدة وهي الثمانية، يعني ببدل مثلا دولار بجنيه، يبقى يجوز هنا الزيادة مع التسليم في مجلس العقد. يعني انا قلت الان الدولار مثلا بخمسة جنيه ونص، اتفضل الدولار، اتفضل خمسة جنيه ونص، لا يجوز فيها التقصير ولا يجوز فيها التأجيل. ما يقولوش طيب انا اخد الدولار وبعدين اروح اجيب لك الفلوس من البيت رجلي على رجلي لحد ما نوصل البيت سوا واخد الايه المال او فلوس الجيبي لحد انت ما تجيب، فلوسك وتيجي لحد عندي. ليه؟ لان نحصل قال ايه؟ يدا بيد هاء بهاء. يعني التسليم لابد يكون في مجلس العقد. طيب لو جينا ننظر للاشياء الاربعة التانية. البر والشعير والتمر والزبيب والملح. بعدين النظر لها على انها ايه؟ هذه اشياء تطعم وهي قوت ضروري للادميين فمثلها يقاس عليها. يعني مثلا مش مذكور الارض. هل نقول الارز غير منصوص عليه فيخرج من هذه الربويات؟ يعني يجوز ان انا ابدل الرز برز مع الزيادة؟ ليه؟ لان هو فيه معنى البر وفيه معنى الشعير. بل المعنى اللي في الارز اوضح منه فين؟ في الشعير. الاول الشعير كانوا بياكلوه وكان يعتبر من يعني القوت الضروري. لكن النهاردة اعزكم الله من اللي بياكل الشعير؟ هي الحيوانات. فالنهاردة الارز قام مقامه. يبقى ياخد ايه؟ ياخد حكم. انما ما نسحبش المسألة لكل الاشياء. انما ما كان في معنى الاشياء اللي ذكرناها. والقاعدة اللي بتحكمنا في هذا الباب قالوا اذا اتحدت الاصناف في الجنس والعلة حرمت الزيادة والتأخير. اتحدت في الجنس والعلة حرمت الزيادة والتأخير. يعني ذهب بذهب. الجنس واحد ذهب والعلة واحدة وهي ايه؟ الثمانية زي ما قلت. يبقى لا يجوز انك تبدل 10 جرام ذهب قديم بثمانية جرام ذهب جديد. ولكن يبقى ثمانية بثمانية. اول حل ايه؟ بيع واشتري. بيع العشرة جرام القديمة واشتري ثمانية جديد. يبقى اذا اتحدت الاصناف في الجنس والعلة حرمت الزيادة والايه والتأخير. طب اختلفت في الجنس واتحدت في العلة. بشتري ذهب بفضة تجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. بشتري ذهب بمال. اشتري الجرام الواحد وسبعين جنيه. هو جرام وسبعين جنيه. في زيادة ولا ما فيش؟ في زيادة. ولكن لا يجوز التأخير. يبقى اذا اتحدت في الجنس والعلة حرمت الزيادة والتأخير. اذا اتحدت في العلة واختلفت في الجلد حرم التأخير وجازت الزيادة. طيب اذا اختلفوا في العلة والجنس. يعني بشتري قمح بفلوس. ها الجنس واحد. لا العلة واحدة. لا يبقى يقول الزيادة والتأخير اللي هو احنا بنقول ايه؟ السلف. اروح اشتري مثلا ارداد بقمح واقول له طيب بعد شهر ان شاء الله او ما اخد المكافأة بتاعتي ابقى اجيب لك الايه؟ ابقى اجيب لك الفلوس. هذا يجوز. واضح؟ وده معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هل الترك حجة في العبادات كلية؟ وأين نجد هذه القاعدة في كتب الأصول؟ يعني إيه هل الترك حجة؟ أنا قلت الترك فعل ولا ليس بفعل؟ ما قلتش حجة أو ليس بحجة. لا في حاجة في سنة فعلية وفي سنة تركية. سنة تركية هيأتي فيها الكلام ان شاء الله. هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع ولا تركها لان طبعه او عدته تختلف معاها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ترك اكل الضب. ليه؟ قال لانه لم يكن من طعام قومي فاجد نفسي تعافه. يبقى من السنة ان انت ما تاكلش الضب. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكلش الارنب. ما اكلش ارانب. يبقى من السنة ترك اكل الارانب. بالنسبة للعبادات. لا. طيب بالنسبة للعبادات ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العباد مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه فتركه سنة. يعني مثلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك تلقين الميت. الميت لما بموت مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتير جدا ومنهم ولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم الا فاطمة وما لقنهمش. يبقى المقتضي موجود ولا لا؟ لو كان التلقين ينفع الميت بعد موته كان النبي صلى الله عليه وسلم لقنهم ولا لا؟ لان احد الناس عليه مين؟ اولاده ثم الصحابة اللي هو كان حريص غاية الحرص على نفعه فما لقنش. ما فيش حد يمنعه. حد يقول انت بتلقنه ليه؟ ما لكش دعوة بيه. فالمقتضي موجود والمانع مفقود، ومع هذا ما عملش. يبقى هنا بنقول ما ترك ونسلم من جنس العبادات مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فتركه سنة. ده بالنسبة للايه؟ للعبادات. اما بالنسبة لسائر الامور بننظر هل تركه لبيان التشريع ولا تركه لان طبعه مش متفق معاه. يبقى في السنة الفعلية بتنقسم الى ترك للعادة او ترك للتشريع. اذا كان ترك للتشريع بنقول عليها سنة تشريعية، وان كان ترك للعادة او للعرف او نحو ذلك يبقى ده ليست ايه؟ ليست تشريعية. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.